في رمضان يقوم بعض التجار بفعل مشروع يسمى إفطار الصائم، وتقوم بعض الجمعيات مثل جمعية الحكمة والإحسان على إدارة هذا المشروع في المساجد على الصائمين دون شرط أو قيد، فهل الأولى ترك الأخذ أو الأكل من مثل هذا أم ماذا؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحمد لله والله استقباله، فإنا ننصح إخواننا التجار بأن يحرصوا على أن يباشروا الأعمال هم أنفسهم، فإن لم يستطيعوا فننصحهم أن يمكنوا من كان بعيدا عن الحزبية، فإن هذه الجمعيات قد عرفت منها الحزبية والولاء الضيق، وقد تكلمنا على هذا في غير ما شريط منها شريط البراء من الحزبية، ونشر الشريط في كتاب قمع المعاند وذكر الحاقد الحاسد. هذا وإذا لم يوفق التجار لذلك وسلموها لأصحاب الجمعيات واحتجت إلى أن تفطر معهم فلا بأس بذلك بدون شرط ولا قيد، لا بأس بذلك، والله المستعان. نعم.